هذا الذي يقول والله اني لأجد ريح الجنة خلف احد. واحد يشم ريح الجنة. يعني لما خالد يبدأ المعركة قال له كلمة سر اول ما ينطلق ينطلق الله اكبر هب رياح النصر. هذه المشاعر العظيمة كيف يرسم المؤمن الى هؤلاء الذين يقولون يعني لو كانوا معنا ما قتلوا. يعني لو كانوا قاعدين هنا كانت اثرتهم السلام. امال فين لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني الانسان يموت ليس بقتل القاتل وليس بوجود معركة وليس بتحطم الطائرة ولكن يموت بقضاء الله وقدره الذي كتب له منذ الازل. فالقضية ان تريد تحميل ان عقيدة المؤمن انه يتمنى ان يموت اشرف ميتة. عايز احسن يعني وضع يموت فيه. لان اذا كان من الموت بدون فمن العجز ان تكون جبانة. الحقيقة يعني شوف البيت يعني واذا لم يكن من الموت بدون فمن العار ان تموت جبانة. والشاعر يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. احنا يعني هذه الايات بترفع الرغبة يعني في اعلى درجة من الحياة كما ذكر اسامة وهي حياة العزة في الدنيا والشهادة. لان الشهداء دول احياء مش يعني يرزقون لا ده احياء في ركن كده عند ربهم الجار قبل الدار. استاذنا الكريم يعني هذه الآية بتتكلم عن المؤمنين انهم عندهم خطين من الحركة ضربوا في الارض او كانوا غزا والخطين بيلاقوا تخذيل من الذين كفروا او من المنافقين. فيعني كيف تنصح المؤمنين ان يتعاملوا مع هذا المستوى من التخذيل؟ هو الآية هذه وامثالها دائما تضعنا او تقودنا الى ساحة الاعمال. فالمسلمون كانوا يعايشون غيرهم يشتركون معهم في حيز الارض التي يتقلبون على جنباتها. وهذه المشاركة وهذا الجوار الاجتماعي ينتج عنه تأثر وتأثير. فمثلا كلمة الموت كل الناس تعرفها لكن مدلول هذه الكلمة يختلف من فئة اجتماعية إلى فئة اجتماعية أخرى. صحيح. أنا أقول الموت وغيري الذي لا يؤمن بالإسلام مثلا يقول الموت لكن مفهومي للموت يخالف مفهومه للموت. فالقرنين مثلا يقول الموت انتهاء الشخصية القرنين. نعم. بينما عندنا الموت هي الفرصة التي تنقل الفاني من دنيا الفناء إلى عالم البقاء وتنقله من معاناة الدنيا بأكبارها إلى إلى إلى إلى النعيم وإلى رضوان الله عز وجل. فهذه المسألة الأولى. الآن كثر الحديث عن التبادل الثقافي والحوارات. نحن من دعاة التبادل الثقافي ومن مشجعي الحوارات لكن لا يعني الحوار عندنا أن نمسك ولا أن نحرك. وقديما قال أحد أعلامنا الكبار لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد. إذن احنا عندنا ناس يريدون عن غير فهذا الذي لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم هذا لا تكونوا مثله. ضرب أستاذنا المثل الإنسان دائما ينظر إلى من هو أعلى منه ليستنير بنوره وليرتفع إلى منزلته. هذه الأولى. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. والضرب كلمة القرآن عديدة. هذه الضرب في الأرض أطلق في القرآن إطلاقات عديدة منها السير في الأرض ومنها الجهاد. هذا السير في الأرض ومنها التجارة. وعندنا أن السعي لتحقيق المعاش ليس مذموما إلا إذا أنسانا المعاش. فالمعاش المعاصي يجب أن تتحكم فيه قيم المعاصي. هذا الفرق. لأن كل الناس يريدون، ولا عيب من أن نريد الدنيا، إنما العيب في أن نريد الدنيا التي تعنينا عن الإعداد للآخرة. هذا إذن هذه الآية ماذا تقول لنا؟ حذار من أن تتلوث ثقافيا. حذار من أن تتلوث ثقافيا. اليوم البشرية تكثف جهودها لوقف الأثار السلبية للتلوث. يا ليتنا نبدأ بمقاومة التلوث الفكري والتلوث الثقافي. أنا لست مسؤولا عن ساعة ميلادي، ولست مسؤولا عن ساعة موتي. أنا مسؤول منذ الساعة التي أبلغ فيها سن التكليف إلى أن تنتهي رحلتي المؤقتة على الأرض. يعني في الحقيقة يعني هذه المقاومة للتلوث الفكري، هذا مصطلح أيضا جديد، يجب أن يكون عندنا هذا الفقه الذي استنتج من ثوابت كتاب ربنا. نحن مع هذه الثوابت وهذه المقاومة للتلوث الثقافي والعقدي والأخلاقي والتشريعي. ابقوا معنا حتى نكمل طريقنا نحو بناء هويتنا الإسلامية الأصيلة. فنراكم على خير بعد قليل إن شاء الله تعالى. فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مشاهدينا الكرام، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، عود على بدء، ونعود إلى هذه الآية الناهية أن نذوب في الغير وأن ننسى كلام الله وأن نصغي إلى أعداء الله تبارك وتعالى. أستاذنا الكريم، يعني فيه محطة هنا في الآية عجيبة جدا. إذا إحنا وصلنا إلى درجة الإصغاء للغير والنسيان لذكر الله، ليجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم. المسألة دي يعني مسألة عجيبة، من الإنسان يتأثر. يعني مع أن في آيات واضحات بينات، لكن لما يصغي بعقله الداني إلى هؤلاء المخذلين يتحول إلى حصرة في القلب. بصراحة احنا نحن يعني بعضنا يفهم ويتفهم الموت في سبيل الله، واكثرنا الى الان لم يتفهم العيش في سبيل الله. ما شاء الله. يعني انا افهم يعني بعقل محدود ان اموت في سبيل الله، هذه يفهمها الجميع تقريبا كيف يموت في سبيل الله، لكنه لا يستطيع ان يعيش في سبيل الله، لانه للاسف تاثر وتلوث ثقافيا كما قال الدكتور العربي، من انه فصل الحياه الدنيا عن الحياه الاخره مع انها لحمه واحده. نعم. ان تكون حياه محيانا لله ومماتنا لله. قل ان يعني صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. وبذلك امثل يعني بهذا الامر وضحت الصوره. وانا اول المسلمين تمام، يعني اول متقدمين من الامام. نعم. هذا امر. الحسن البصري يقول يعني العاقل هو الذي يفضل الخزف الباقي على الذهب الفاني. يا سلام. العاقل من يفضل الخزف الباقي على الذهب الفاني. واذا كانت الدنيا ذهبا فانيا في عرف البعض، والاخره خزفا باقيا في عرفهم، فانا اقول هكذا، يقول الحسن البصري، ان العاقل هو الذي يفضل الذهب الباقي وهي الاخره على الخزف الثاني وهي الدنيا. الحقيقه القران ما وصلهاش للخزف، ده القران بيقول قل متاع الدنيا قليل. ومتاع في اللغه العربيه يعني يسمحون المشاهدين مشاهدات، لكن هذا لفظ القران هو ما تضعه المراه لكي يستقبل الدم الحفاضه. الدنيا دي كلها هذا متاع، هي الحفاضه اللي بتترمس اللي دي المتاع. فكيف نؤثر ما يفنى ومع هذا على ما يبقى مع هذا الأثر الرباني فيه؟ نعم. هذا أمر. الأمر الثاني، تشير فضيلتكم إلى قضية أنني أتأثر بالآخر. أنا أتأثر بالميكروبات والجراثيم، إن كانت من جراثيم عولمة إلى فكر منحرف إلى فكر إنساني لا يرقى لمستوى العقول المستنيرة، لأن مناعتي الإيمانية ضعيفة فيغزوها أي فيروس. نعم. لكن لو أنا قمت بتقوية أجهزة المناعة كما صنع الصحابة في دار الأرقم على عين الله